رماهم بها بالكذب والجور والظلم والإفك والبهتان. ثم بعد ذلك هو لا يريد الطلبة ويريد المشايخ أصلا. هذه الفتنة كلها هو لا يريد عرفات ولا أحمد ولا محمد ولا عيد، يريد المشايخ. ولذلك ضاق به الأمر. ففي المحاضرة ما مثل إلا بعبيد وعبد الله والشيخ ربيع بس، مشايخ الشيخ عبيد والشيخ ربيع. وأن الشيخ عبيد له فتوى وهاني قضية محمد الإمام، اركب وغطي هذا واجعلها أسفل واجعل هاني بن بريد. ورماه بما هو منه براء، ويدعى أن هاني بن بريد نزع يدا من طاعة، وهذا كذب على هاني، كذب على هاني. أخطأ نعم، وانحرف نعم، وضل نعم، لكن أن تقول أنه ادعى في ذاك الوقت أنه بالعكس، قال هو ولي أمري، يقصد عبد ربه هذا حقهم اليماني. شفت؟ ثم الإخوة يأخذون يقولون هؤلاء ما أدري إيش، ما لهم موقف محمد الإمام. نعم، أنا قلت في الوثيقة، قلت في الخطبة، قلت في الخطبة. نحن لا نتكلم خطبة انتصارات إلى جهنم، تكلم عن خطبة العيد التي أكد فيها محمد الإمام الوثيقة، ونتكلم عن الوثيقة. هذه الوثيقة هذه إيمانية ولا كفرية؟ لو قلت إيمانية كفرت يا محمد بن هادي، لكن نتكلم عن محمد الإمام الكاتب والموقع لها، معذور عندك ولا لا؟ ما أجاب في كل هذا الصراخ، ما هو الصمات، الصراخ، ما في كلام عن هذه النقطة التي هي أصل القضية. قلب الأمر إلى هاني، هاني الخارجي، وأرسلت فلان وعلان، وكذب. ما أرسل لا مفرج ولا غيره، اللي على عبد الله صفيق ما أرسلهم عشان هاني. وأخرجت الصوتيات، يا أبو عبد الرحمن الشيخ محمد يسلم عليك، يقول لك يا شيخ محمد، تذكرونها؟ ليش خلوا هذا لا يدافع عنهم، لو غلبوني هذا أمر الله، لا غلبتهم ماني خسران يا أخوي. دخل صارت قبيلة هذا هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيك، وأن الشيخ عبيد خالف الإجماع لما رجع عن تراجعه، خالف الإجماع. وأين أنت يا عبد الله؟ رأيت الأخ عبد الله بخال لم اسمع لهم صوتا، وأنتم إيش جادتهم عنهم في الحياة الدنيا، فيجد الله عنهم يوم القيامة. ولخبط الدنيا آيات، أدخلها يمين في شمال، ما تسمع لي صوتا. أنا متكلم في هاني قبل أن تتكلم بثلاثة أسابيع، وأنا لما تراجع الشيخ عبيد وأنا مسافر للعلاج، ورجعت والذي بلغني متألما متأففا متذمرا هو عرفات. قال ولما كلمت الشيخ أحاول ثنيه عن هذا الكلام أبى. قال له الشيخ أنت حذرت من قبل. قال لا أنا ما حذرت. قال إلا الشيخ محذر بصوته. قال لا هذا ما يعني ملبس يعني إيش مفبرك. قال لا يا شيخ، الشيخ هاني خلاص ما هو معنا، ترك. المهم أبى الشيخ، فكلمني ومتألم بعد أن رجعت، قرأت كلام الشيخ عبيد مفرغا، ثم جاء الكلام مع الأخ عبد المعطي الرحيلي قبل أن يتكلم هذا عبد محمد الهاني هذا ويتسفى هذا السفه. كتبت إلى هذا الرجل جوابا، قلت له بلغني مع الأسف إيش تراجع شيخنا الشيخ عبيد فيما يتعلق بهاني منه، مع الأسف أحزنني جدا، إذ ليس عليه دليل، وهاني من بريق قد ضل وانحرف عن زاغ وانحرف عن المنهج السني الرشيد، وما برر به الشيخ شيخنا فيما يتعلق بهاني غير يعني غير مقبول ابدا، والله المستعان. ما سمعت يا محمد بن هادي، لم نسمع له صوتا، ما سمعت ولا ما ارادوا ان يسمعوك؟ ولما لا تسالني وانت تراني؟ لماذا تجبن؟ لكن وراء الاكمه ما وراءها. ثم لم نسمع له صوتا في من أنكر ولا خالف أصلا من وصول أهل السنة. المدينة ما فيها إلا عبد الله وعبيد وربيع، ما فيها العباد، الشيخ عبد المحسن العباد موجود، الشيخ علي ناصر صقيهي موجود، الشيخ علي حذيفي موجود، وغيره موجودين. لما لم يقل أين الشيخ عبد المحسن العباد؟ لم نسمع له صوتا. يصح لو حذف اسمي وجعل اسم العباد يصح وسمع له صوتا؟ ما سمع له صوتا. ولم يسمع صوتا لا لعلي الحذيفي ولا الشيخ علي ناصر ولا سليمان الرحيلي ولا غيره. لما لم ينكر عليهم؟ لماذا ترك تلك الأسماء وما جاء إلا إلى هذه الأسماء؟ ماذا يريد؟ والشيخ ربيع تعرفون أنا أعذره مرير كبير، لكن في العلم ما شاء الله. ثم ينسب لي تقريرا في المحاضرة هذه كذبا ما قلته، كما في مسألة ردك طعن عالم من ريش لا يعد طعنا فيه، كما قرر هذا أخونا صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله، ما قررت هذا الكلام، كذب علي بهذا الإطلاق، أنا ما قررته. ليش تتكلم علي كلاما أنا ما قلته؟ تقولني ما لم أقل؟ ضاقت به الدنيا، جاءه الإخوة من الجزائر ومن تونس، وجاء يا شيخ أصلح، قال لا صلح مع هؤلاء، يقصد مشايخ، حتى يموت أو أموت. الله أكبر. لا صلح حتى يترك هؤلاء الكذبة الفجرة، أو يموت أو أموت. صلة رحم السلفية هذه. ثم يقول بارك الله فيك، الشيخ عبيد له قواعده، والشيخ عبد الله له قواعده، وهي قواعد تخالف منهج السلف، والشيخ ربيع يؤيدهما على ذلك، وأنا أسايره من باب إلزامه نفاق. يعني ما هي القواعد التي عندنا؟ تفضل رد علينا جزاك الله خير، بينها للأمة وبينها لنا، حتى إذا كنا مخطئين نرجع ونذكرك ونشكرك ونثني عليك، أما إن كانت كذبا نرد عليك. فين هذا الكلام؟ هذا الكلام لا صلح قاله هنا الجزائريين والتونسيين، والشهادة مكتوبة عندي، وقاله في الإماء في البحرين، وشهد عندي في هذا اثنين من البحرين، وقاله للأخ عبد الله مهاوش. أيوه قرأته. طيب وبعدين من أماكن متباعدة متفرقة لا يعرف بعضهم بعضا، إذن هو لا يريد الطلاب، يريد المشايخ. بعدين يقرر قاعدة في هذا المجلس، قال هؤلاء ما أدري إيش، إذا كلنا لكم بمكيالكم لا تزعلوا علينا، يقول كذا، نكيل لهم بمكيالهم، نكيل أيوة، نكيل لهم بمكيالهم، فإذا كلنا لكم بمكيالكم لا تزعلوا علينا. عجيب، لو كان مكيالنا مكيال الباطل يجوز لك أن تحكم بالمكيال الباطل؟ يعني لو أننا ضللنا واخطأنا تضل وتتحاكم إلى الضلالة حتى لا نزعل وتزعل ولا نزعل، هي زعل هي القضية ولا شرع؟ لو أخطأنا تتعامل بالخطأ نفسه ولا تتعلم بالحق؟ بل نقدم بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل، لا يرد الباطل إلا بالحق، ولا ترد البدعة إلا بالسنة. كيف إذا نحن جئنا بالبدعة أنت ترد البدعة ببدعة؟ ترد الخطأ خطأنا بخطأ؟ ترد باطلنا بباطل؟ يقرره بلسانه، هذا يعني يعي ما يقول، ما يقول الرجل. ثم الناس مساكين، اللهم استعان، يعني شيء عجائب بارك الله فيك يا أخي. والله تفرقت الناس في المدينة، وتفرقت الناس في بلدان عدة، وفي العراق وفي مصر وفي السودان وفي البحرين وفي الكويت وفي تركيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها وأمريكا وكندا وبلدان والسنغال. يا رجل السنغال فيها مسجد واحد في دكار واحد، مسجد للسلفيين غير التراثيين وغير المتكلمين، واحد مسجد تمزقوا هؤلاء. شوف وتعصب مجموعة منهم ومنعوا إخواننا السلفيين اللي ما متعصبين له. الآن أقيمت الدورة قبل أسبوع، شاركت أنا فيها والشيخ ربيع والشيخ الفوزان الشيخ صالح الفوزان في السنغال، منعوهم ما دفعا للفتنة، هؤلاء يقولوا استاجروا مكانا صالة صغيرة.